أنا فتاة عمري 17 عاما، نشأت في بيت أمي مع زوجها، وكنت وأنا صغيرة تشجعني أمي على الصلاة. أحيانا أصلي وأحيانا لا أصلي لجهلي ولصغر سني، وقد بلغت في 12، ولكن لم يعلم أي أحد، وكنت حين ذاك في الصف الأول متوسط، ولكني كنت متهاونا في الصوم والصلاة، فلا أصلي بخشوع، وأحيانا كثيرا لا أصلي لأن معلوماتي الدينية قليلة، ولأني لم يدخل الخوف من الله في قلبي، ولم أكن أعرف الله عز وجل حق المعرفة، وكنت أصوم بعض الأيام تصل أحيانا إلى نصف رمضان، ولكن بعد أن بلغت كنت أفطر بعض الأيام، وقد قدرت هذه الأيام 20 يوما، صمت هذه السنة 7 أيام منها، وسوف أصوم الأيام الباقية في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. ماذا أفعل وحالي ما ذكرت؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه الحالة التي ذكرتها السائلة من أنها تصلي بعض الأوقات وتترك الصلاة في بعض الأوقات، وتصوم بعض الأيام وتترك الصيام في بعض الأيام، عليها أنها تقضي ما تركته من الصلوات، وعليها أن تقضي ما بقي مما تركته من الصيام، وتتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين بسبب تأخير القضاء. هذا مع القضاء، وبالله التوفيق.